عما لهذا الحديث من الصحة والضعف، وقال أما حديث الذباب وما فيه وما في جناحين من داء وجذاب حديث ضعيف بل هو أقل من حديث المفترى. ومن المسمى به أن الذباب يحمل الموجبات والأقلاب، ولم يقل أحد قط إن في جناحي الذباب داء وجذاب وشفاء إلا من وراء هذا الحديث أو افتراه. ولو صح ذلك لكتب عنه العلم الحديث الذي يطعم مضار الذباب ويحض على مكافحته. وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لا بد من الكشف عنه دفاعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانه له وصيانه له من ان يكفر به من قد يغتر بزهر القول. فاقول اولا لقد دعانا ان الحديث ضعيف يعني من الناحيه العلميه الحديثيه بدليل قوله بل هو عقلا حديثا مفترى. وهذا زعم عاطف النضران تعرف ذلك مما سبق من تحليل الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحه. وحسبك دليلا على ذلك ان احدا من اهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما جعل هذا الكاتب الجليل. يعني لقد زعم ان الحديث مفترى عقلا، وهذا الزعم ليس وضوح البطلان ليس وضوح البطلان ومن من سابقه، لانه مجرد دعوى لم يسق دليلا يؤيده به سوى الجهل العلم الذي لا يمكن الاحاطه به. الا تتراه يقول لم يقل احد، ولو صح لفهم انه العلم الحديث. هذا العلم الحديث ايها المسلمين قد احاط بكل شيء علما، ان اهله الذين لم يصابوا كما تصيب من يقلدهم منا يقولون اننا كلما ابتلنا علما بما في الكون واسراره ابتلنا عنه بجهلنا، وان الامر بحق كما قال الله تبارك وتعالى ما اوتيتم من العلم الا قليلا. وان قوله ان العلم قول يضاف الذباب ويحض على مكافحته ومبالغه مرفوضه، لاننا نقول ان الحديث لم يقل نقيض هذا، وانما تحدث عن قضيه اخرى لم يكن العلم يعد معالجتها. فاذا قال الحديث اذا وقع الذباب فلا احد يفهم لأن من العرب ولا من العجم، اللهم إلا العجم بعقولهم وأفهامهم، أن الشرع يبارك بالجبار ولا يكافحك. ثالثا قد نقلنا لك فيما سبق ما أحدثه الطب اليوم من أن الجبار يحمل في جوه ما سموه مبعد البكتيريا القاتل الجراثيم، وهذا وإن لم يكن موافقا لما في الحديث على وجه التفصيل فهو بالجملة موافق للمستنكر الكاذب المشار إليه، وعندئذ من اجتماع الداء والدواء بالذباب. ولا يبعد ان ياتي يوم ينجلي فيه معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكور التفاصيل المشار اليها علميا، فتعلمون نبأه بعد حين. وان من عجيب امر هذا الكاتب سنقول لي انه في الوقت الذي ذهب فيه الى تصحيح هذا الحديث ذهب الى تصحيح الحديث طهر الاناء الذي يلغ فيه الكلب ان يصير سبع مرات احداهن انتظار، فقال حديث صحيح متفق عليه، فإنه إذا كان صحته جاء من اتفاق العلماء والشيخين على صحته، فالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم، فإذا جاز له تضعيف هذا واستخلاف، ثم تأوله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده بمعناه، لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة، وأن المقصود من الاقتراب هو فعل المعنى مع ما من شأنها إذا زادت الأثر، وهذا تأويل باطل بين البطلان. وإن كان عجاب للشيخ محمود روح محمد شلتوس من الرادين لحديث الذباب، هو من ضمن هذه العقلانيين، هو التراب يمثل أولا. وإن كان عذاب للشيخ محمود شلتوس أثر عفى الله عنه، فلا أدري أي خطأ أو أي خطأ أعظم، طائر خطأه أعظم، فلا أدري أي خطأ أعظم، أهو تضعيفه للحديث الأول هو صحيح أم تأويله للحديث الآخر هو تأويل باطل. وبهذه المناسبة فإني أنصح القراء الكرام لأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلات الشائرة أو الكتب الدائعة من البحوث الإسلامية، وخصوصا ما كان منها في علم الحديث، إلا إذا كانت بقلم ينتقوا بدينه أولا ثم بعلمه واتصح في دينه ثانيا. فغلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر، وخصوصا من يحمل منهم بعض الدكتور، فإنهم يكتبون بما ليس من اختصاصهم وما لا علم لهم به. وإني لا أعرف واحدا من هؤلاء أخرج حديثا إلى الناس كتابا جله بالحديث والسيرة، وزعموا فيه أن اعتمد فيه على مصلحة من الأحاديث الأخبار في كتب السنة والسيرة، ثم أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواه كالواقدي وغيره، بل أورد فيه حديث نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وجعل نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مما لا أصل له عنه